نعم، يعني لبس البنطلون هل هو حرام ولا حلال؟ ها زيد، هذا نرجع للأصل، الأصل الحل. فإذا كان هذا البنطلون لا يلبسه إلا الكفار صار لباسه تشبها بهم سواء قصد أم لم يقصد. ولاحظ هذا المسألة، أن بعض الناس يظنون أن التشبه لا بد فيه من القصد، لا بد، وهذا خطأ، مو صحيح. التشبه فعل، متى وجد التشبه ولو بلا قصد فهو منهي عنه، تشبه حتى وإن لم يقصد. فلننظر الآن بالبنطلون، البنطلون صار الآن للمسلمين والكفار، أليس كذلك؟ لو خرجت عن المملكة لوجدت أكثر الناس على البنطلون، إذا ليس بتشبه. بقي عندنا الكنفتة، وما أدراك ما كفتة، فسرها لنا يا ها زكي، تعرفها؟ اي قلاده، يعني قلاده هي اشوف يا ابو نفع لها الاطباء كثيره، الاطباء واظن في المطارات اشوف كثيرا في المطارات. نعم والله ما ادري، هي خاصه بالكفار هي؟ ها ها لا معلوم. على كل حال فيه قاعده ذكرها الامام مالك ونقلها عنه صاحب الفتح، ان ما كانت العله فيه التشبه فانتشر بين المسلمين والكفار فان حكمه يرتفع، لان العله ولا التشبه زالت. وهذا صحيح، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، مبين وليكن مبينا للامر والحكم فيه حكم، والحكم فيه حكم ذات الامر. وين ها ها كيف اي الاصل ولا مصور؟ اي طيب، وليكن مبينا للامر والحكم فيه حكم ذات الامر، وقدم أعلى لدى التزحم لصالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخر، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، بعالي الفاضل، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، وإن يجتمع بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقسامه. نعم. لا هذا مش حكم، لا يتعلق بالحكم. تمام. مثاله مثل النوم والأكل والشرب، صج وتدفئة الجسم، تبريده وغيرها، هذا لا تعلق به. طيب، لكن هل ممكن يا خالد الخلق، هل يمكن أن يتعلق به ما له حكم؟ نعم، ممكن أن يتعلق به. نعم. مثلا النوم، النوم ما الذي يتعلق به من الأمور المطلوبة؟ ينام على طهارة، ثم وعلى جنبه ويأتي بالأوراق والأذكار التي أحسنت. طيب الأكل أحسنت. طيب القسم الثاني على سبيل العادة مثل نعم نعم ما حكم هذا الشيء؟ نعم وأصلها من المبالغ، ولكن موافقة الناس لعاداتهم إذا مشت محرمة من السنة. طيب ها؟ لا ما في السؤال، خلى بعد الدرس. يلا ثالث يعني من تاريخ العبادة فعله على وجه التعبد. نعم فما حكمه؟ حكمه الوجوب. الوجوب إذا كان الأمر إذا كان مقتصر به ليس جواب. لا لا دعنا من هذا، ما فعله على سبيل التعبد فهو سنة. فهو سنة. نعم. تمام أحسنت. ما هو قول بارك الله فيك، نتكلم عن فعل الآن، فهو سنة. وهل يكون من وجوب؟ نعم. أنت؟ نعم. إذا كان على دواب ما ترك اليومين. نعم. كيف؟ لا لا لا، فعل تعبد مجرد. لا يكون على سبيل الوجوب، ماذا يكون عليه؟ على سبيل الاستحباب. مثاله كيف؟ لا هذه أمر بها، هذه نسألكم بها أمر. كالسواك متى؟ السواك عند دخول البيت، فهذا يكون سنة لأنه فعل مجرد. نعم يلا. رابعا ما كان فعله فعل الأنبياء. يلا هزبوا. نعم ما فعله النبي فعل الأنبياء عز وجل حكمه من حكم ذات الأمر. نعم كان أمر مجمع. لا كان أمر مجمع وكان مجمع كيف؟ إن كان الأمر واجب فهو واجب، إن كان الأمر ندبا فهو ندب. هذا بالنسبة لنا، بالنسبة لهم إن توقف عليه البيان فهو واجب، وإلا فهو سنة، لا وإلا فهو بحسب ذلك. طيب الخامس. نعم لا ما ذكرنا؟ إيه أجل نذكره الآن. نعم ما كان مترددا بين العادة والعبادة، فما حكم يا أحمد؟ نعم يعني إن وجد ما يقوى أنه عبادة فهو عبادة، أو عادة فهو عادة، وإلا وجب التوقف. طيب الخامس أو السادس؟ السادس نبدأه الآن إن شاء الله تعالى. السادس ما فعله على وجه الخصوصية، ما فعله على وجه الخصوصية فهذا يختص به ولا يشاركه فيه أحد، ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصية، ولا تقبل دعوة الخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر،

فالمفاسد والمظالم مترادفان في النهاية في المعنى، ولكن الناظم اضطر إلى كلمة المظالم من أجل الروي. والساعة الآن باقي 10 للأسئلة، وقبل أن نشوف الأسئلة نبدأ باليمين. أما أنتم فلكم الفرجة، فرجة بلاش. نعم 10 دقائق يعني. إيش؟ إيه بعض الناس حقيقة له ليس يجيب، لا يجيب على الوجه الصواب الذي اختاره بعض العلماء، ولا يترك على الوجه الآخر. الاقتصار على لا إله إلا الله ما له أصل، لكن لعله يجيب سرا ويعلن قول لا إله إلا الله. أي يقول هذا؟ لا يقول، إما أن يجيب عن الجميع ولا يترك الجميع. نعم. ها؟ ايش السجود؟ نعم فيما ورد بعينها، لكن بجنسها ورد بجنسها، فان الرسول حبس في تهمه. وايضا جنس الحمايه عن الشر ورد. اليس الله قال ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ حبسه عن استعمال الماء لأجل درء الضرر، فهي مما شهد له الشرع. وهذه يجب أن تعرف أن من ميزات هذه الشريعة أنها لا تنص على كل حادثة بعينها، لكن فيها قواعد عامة، لأنها شرع إلى يوم القيامة والحوادث تتجدد، ولكن يرجع إلى الأصل. فهذه مثلا السجود قال ما وردها، إذا قدرنا ما جاء فيها سنة أنه فيها سنة، نقول هذه مما شهد له الشر، إن حماية الناس عن المفاسد هذا ما شهد له الشر. ما فيها بس، لأن ال هنا للعهد الذهني وهي رحمة الله. لا مو المقصود هنا. فأمسكوهن حتى يتوفاهن المسح، هذه نعم، هذه قبل أن تنسف تدل عليها. نعم. ولا شك أن ما أمر به الشرع حسن وما نهى عنه فتركه حسن، هذا أمر ما فيه إشكال، ولكن حسن في نظر من؟ هذا هو محط النقاش. يقول المتنبي: ومن يكو ذا فمن مر مريضا يجد مرا به الماء زلالا. أفهمت؟ يقول الإنسان إذا صار مريض وشرب ماء زلال عذب حلو، وش يصير بحاله؟ مر، لأنه ما مريض، فقد يستسيغ ما ليس بحسن، وقد يستسيغ ما هو حسن، لأن الرجوع للعقول في هذه الأشياء مشكل. نعم مقبل. نعم. اي نعم، هو هذا السبب، سبب الاختلاف الزمان والمكان. الان في اشياء عندنا يعني يتهاون فيها الناس ومستساغه نوعا ما الامور. الحركه في الصلاه عندنا ما اكثر الذين ينتقدون من الاخوان الذين يفيدون الى هذا البلاد، وهو صحيح مع ان عندنا سهله، فهنا استسغنا شيئا ليس بحسن. نعم، مع ان عندهم اشياء لو نتتبع وجدنا انها لا مؤكد يعني كبيره، وربما تكون حركه. نعم، مثل الطواف بالقبور وعباده القبور، وبعضهم يراهم استسغنا. اما الحركه في الصلاه عند بعض الناس حدث ولا حرج، كل ركعه بالساعه، الركعه الاولى 3 دقائق طويلة، ثانية دقيقتين، الثالثة يقتصر على الفاتحة لازم تكون دقيقة، ونظر الساعة. بعض الناس يتفطن لشيء ثم طلع القلم والأوراق، فإن لم تكن أوراق فلا بأس بالكتابة على الراحة. نعم، يمكن ذكر تذكر وانا اخذته من صاحب تامه او ناقص. ها؟ لا، ما تذكر الحركه هذه ما يسيره في الغالب. الحركه يسيره، اما سام هو انشاء القلب. نعم، هي لكن ما تبطل الصلاه، هي يسعون البطلان، الصلاه تنقص. نعم، هذا هو الذي اختاره الموفق ومن بعده ابن القيم رحمه الله، ولا يبعد ان هذا هو الصواب، لان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قام من هذه الجلسه يقوم على يديه هكذا، وهذا يدل على انه يثقل عليه القيام. اي ما يخالف، نقول اذا كنت اذا بلغت الى حالك بلغ الرسول عليه الصلاه والسلام فصل كما صلى. هنا لكن الرسول له حالات، له حالات. شوف في صلاه الخوف يصلي كما صلى، يصلي كما صلى، يطيل الركعه الثانيه اطول من الاولى، نجعل المامومين يتخلفون عن المتابعه. نعم، هذا مما تختلف فيها الاجتهادات. يشتغلون ينظر الى المنكر وينظر الى ما يفوت من الصلاه، هل سيدرك اخر ركعه؟ اذا ادرك اخر ركعه ادرك الصلاه، تفوت بالكليه. فهذا ينظر ايضا الى المنكر، وهل اذا ذهب يصلي سيفوت ولا ينكره، او يمكن هؤلاء يبقون على منكر حتى يصلي، أو يمكن ينتهون على من يوم ينهاهم. إنسان يقدر. يجر واحد يرجعه ثم يكبر. نعم. والمنكر خاصة. والمنكر خاصة، هذا المنكر على واحد. إذا كان مصلحة عامة، نعم، ربما نرجح المصالح العامة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: انطلق برجال ما هم حزن حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. يبيتك صلاة الجماعة لجل ينكد بهؤلاء ويعاقب. نعم، أيهن؟ لا، حسب الأمر المجمع. لكن لو فرض أنه ترك هو نفسه، علمنا أنه ليس الوجوب، نعلم أنه ليس الوجوب، لا من أجل أنه يعني أن الأصل أنه لا بد من الاستمرار،

المدفوع المدفوع أثقل. نعم. لا لا طيب خفيف الضرائع خفيف الضرائع عندنا خفيف وأخف أين هو الأخف إذا كان هذا الخفيف فيه ضرر لكن خفيف وهذا فيه ضرر لكن أخف نقدم ندفع الخفيف بالأخف وكذلك الأثقل ندفعه بالثقيل يعني لو عكسنا لو جعلنا في الثقل لقلنا ادفع أثقل الضررين بالثقيل نعم ايش العلة مثل ما قلنا احترام حق الزوج لان هذا الزوج يعني له حرمه وربما ايضا لو اننا قلنا انها تبقى شهر او ما اشبه ذلك او مره واحده يطمع فيها الناس ويتعجل وإذا كانت تستحيض ربما لا يتبين أنها حائض إلا بعد حيضتين أو ثلاث وأقامه طيب يصلي يبدأ بالأولى في الأولى لا يصلي الحاضر وهي الظهر إذا ضاق الوقت وأما إذا كان الوقت متسعا فيبدأ بالأولى في الأولى نعم يطلق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح حتى ولو كانت المفسدة صغيرة والمصالح عظيمة لا هذا غلط ولهذا نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي وإلا اعتبرنا الأكثر هما مر علينا هذه ظننا مر نعم هذا عند التساوي نعم نعم هنا لكن هذا وقت باق والوقت المنصوص عليه أولى من الوقت النائم يكون وقت الصلاة في حقه حكما وأما هذا فهو منصوص عليه نعم وتأخذ أن العلة المستنبطة إذا لم يكن مجمع عليها نعم فلا يتبعه ليش الاحتمال ان تكون غير هذه هذا الحكم متفق عليه بين العلماء اي متفق عليه متفق عليه ولهذا مثلا لو قال لك انسان ان العله في عله الربا في البر والشعير والطعم قال خلى ابدا ما اقبل بها نعم شرافي بارك الله فيك البيت يجتمع معه بيت الباب نعم اليس الباب منع إيه، شو يقولون؟ الله ظاهر ما منع أحسن، إن يجتمع مع مبيح ما منع، لا شك أحسن. ليش؟ لأن المبيح هو الدليل، والمانع هو الدليل. فإذا قلنا ما منع، فهذا هو الحكم، الحكم ممنوع، ولهذا يعتبر التشكيل هذا خطأ. فقدم تغليبا الذي منع. إذن لاحظوا هذه في الشرح أو يقال إن يجتمع مع مباح ما منع ما منع لكن الأولى مع مبيح إن يجتمع مع مبيح ما منع يعني سبب مبيح وسبب مانع نقدم ايش المانع على المبيح نعم سفر المرأة غير محرم هذه العلة هي خشية الفتنة او هذه الحكمة